العقل الباطن قادر على حل جميع المشاكل النفسية مثل الفوبيا، الرهاب الاجتماعي، القلق، التوتر، بعض الوساوس المزعجة، الأفكار السلبية اللي تكون عالقة في أذهاننا وما نقدر نتخلص منها. كل هذه المشاكل عقلك الباطن قادر على حلها. لا، وقادر على حل المشاكل البدنية أيضا. في هذا الفيديو راح نتكلم عن قوة العقل الباطن، والأهم كيف نقدر نتحكم في عقلنا الباطن. شرح كتاب قوة عقلك الباطن للمؤلف الجميل واللطيف جوزيف ميرفي في هذا الفيديو. تحتاج كوب قهوة، ياه كوب قهوة، كوب قهوة عليه الكلام، أو مشروبك اللذيذ المفضل اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. الفيديو هذا يا صديقي المتابع برعاية منصة ينفع، هذه المنصة الأسطورية، منصة فيها أكثر من 70 دورة، وبعض الدورات عليها شهادات معتمدة مثل دورات الأوتلوك، وهي الدورات المهمة اللي نستخدمها في العمل دائما، الأكسل والأوتلوك والوورد والباوربوينت وغيره، ودورات المونتاج للناس اللي تحب المونتاج مثل أدوبي بريمير وأدوبي أفتر إفكت وفوتوشوب، هذا البرنامج المعجزة، وبرامج كثيرة من برامج أدوبي، ودورات في كتابة المحتوى والإخراج والإنتاج والتصوير والتسويق والبرمجة وأشياء كثيرة كثيرة أعجز عن حصرها يا صديقي المتابع. 70 دورة، وفي عندهم تعليم لغة إنجليزية، وكل هذه القيمة يا صديقي المتابع باشتراك لمدة سنة بقيمة 350 ريال سعودي فقط. أقسم بالله، بعيدا عن أنها رعاية فيديو، المنصة جودتها جدا جدا عالية، طريقة الشرح والتقديم والترتيب والتنظيم كل شيء عندهم جميل، والله يسعدهم. للقادمين من دوباميكافين راح يكون لهم عرض خاص تماما، إذا اشتركت عن طريق الرابط اللي موجود في الوصف راح يعطونك رصيد 350 ريال في موقع جوجل آدز. جوجل آدز الموقع اللي تقدر تروج فيه عن متجرك الإلكتروني، عن قناتك، عن محتواك، عن أي شيء أنت تبغاه، و350 ريال ترى تعتبر رصيد جدا كبير في جوجل آدز، واللي قد أعلن في جوجل آدز قبل كذا يعرف الكلام هذا. حطيت لك رابط المنصة في الوصف، ادخل عليها تقدر تتفرج عليها قبل لا تشترك، صدقني راح تعجبك. اهلا بك في قناة دوباميكافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك اخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة باختصار هي اني اقرأ كتاب واشرح لك شرح كامل، مو الخصه ولا اراجعه، لا اشرحه شرح كامل. فاذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. العلماء يا صديقي المتابع قسموا عقلك الى ثلاثة اقسام: conscious وsubconscious وunconscious، واعي وغير واعي، واللي في النص اسمه العقل الباطن، وهذا هو اللي راح نتكلم عنه في هذا الفيديو. العقل الواعي بمنتهى البساطة واختصار هو عقلك اللي يدرك جميع الموجودات بالحواس من حوله، اوكي؟ عقلك الصاحي الواعي اللي انت تستخدمه يوميا، هذا هو العقل الواعي. العقل الباطن والعقل اللاواعي خلنا نجمعهم اثنينهم مع بعض لانهم مربوطين اثنينهم ببعض، واحد يحفظ البيانات واحد يتحكم فيها، فعموما نجمعهم كلهم في العقل الباطن. الصدمة يا صديقي المتابع عن بعض الدراسات تقول انك انت خلال يومك تستخدم عقلك الواعي بنسبة 5% فقط. تخيل 5% فقط عقلك الواعي، و95% يستخدمها عقلك الباطن. عقلك الباطن هو اللي يكون نشط فيها. وخلني اقول لك وش هو العقل الباطن. العقل الباطن مسؤول عن كل التصرفات اللي انت تسويها بدون وعي. واحد اكبر الامثلة واهمها هي التنفس. شهيق زفير شهيق زهير، هذه مسؤول عنها عقلك الباطن مو عقلك الواعي اللي قاعد يخليك تتنفس. رمشة العين أيضا مسؤول عنها عقلك الباطن. حركات يدك اللا إرادية لما تحك أو تعرك عينك أو تعرك أنفك، وبالمناسبة هذا خطأ، احنا في زمن الكورونا المفروض ما تمسك وجهك أبدا، هذه كلها مسؤول عنها عقلك الباطن. والأمثلة يا صديقي المتابع كثيرة كثيرة جدا، بس انت خذها بمنتهى الاختصار على الشكل هذا. عقلك الواعي هو انك لما تتصرف تصرف انت مدرك تماما وش قاعد تسوي الان. وفي ناس كثير تعتقد ان كل شيء هو قاعد يسويه في هذه اللحظة واعي فيه، لا ابدا، 95% من ممارسات حياتك انت ما انت واعي فيها، والمسؤول عنها هو عقلك الباطن. حلوين؟ حلوين. فلما اسألك سؤال، من تعتقد اقوى، اللي يتحكم في 5% من تصرفاتك ولا اللي يتحكم في 95% من تصرفاتك؟ الجواب جدا بديهي يا صديقي المتابع، العقل الباطن اقوى وبمراحل من عقلك الواعي يا عسل. وخلنا نتكلم عن بعض الفروقات الجوهرية على شكل نقاط بسيطة بين العقل الواعي والعقل الباطن، وعشان أعلمك ليش عقلك الباطن قوي وإلى هذا الحد. أولا، العقل الواعي ذكي، ذكي جدا، وذكي جدا مو معناته أنك أينشتاين يا صديقي المتابع، لا أنا آسف يعني، ولكنه ذكي معناته أنه مدرك تماما بكل التصرفات اللي هو قاعد يسويها، وذكي يعرف يميز الفرق بين الصح والخطأ والمضر والنافع وما إلى ذلك. النقطة الثانية، ذاكرته جدا ضعيفة. شفت لما أعطيك رقم وأقول لك مثلا 090، عقلك الواعي راح يحفظ هذا الرقم لمدة 5 ثواني بالكثير، وإذا استخدم السمع لن يتجاوز 15 ثانية فقط. تخيل الذاكرة البصرية 5 ثواني والسمعية 15 ثانية، انتهى الموضوع. بعدها يخزن هذا الرقم لمنطقة بسيطة، بعدين يروح لمنطقة ليلة طويلة. ولكن المهم هو أن العقل الواعي ما يقدر يحفظ هذا الرقم لأكثر من 15 ثانية، إذا ذاكرته جدا ضعيفة. طيب بالنسبة للذاكرة، عقلك الواعي يقدر يستعين ببعض الذكريات من عقلك الباطن، يحاول يسترجعها وترجع، ولكن بالنسبة لتخزين الذكريات عند عقلك الواعي فهي لا تتجاوز 15 ثانية. كل الذكريات اللي موجودة عندك يا صديقي المتابع اللي تقدر تسترجعها واللي ما تقدر تسترجعها عند صديقنا عقلك الباطن. ثالثا، العقل الواعي ضعيف جدا، واللي أقصده بأنه ضعيف جدا هو أنه ما عنده القدرة أنه يأثر عليك، لا على نفسيتك ولا على بدنك ولا على الظروف المحيطة من حولك، وهذا أكثر جزء مرعب راح تعرفه اليوم على العقل الباطن. ضعيف يعني مثلا لما تقول أنا سعيد، هذه الجملة اللي نطقتها بعقلك الواعي لا تملك أي تأثير على نفسيتك فعلا، ولا راح تخليك سعيد إذا أنت كذاب وحزين فعلا. إذا قلت لنفسك أنا واثق جدا من نفسي، لن تصبح واثق فعلا من نفسك. قس عليها أمثلة كثيرة، مثل الفوبيا مثلا اللي تكون انت خائف من شيء معين وتحاول قدر المستطاع تتخلص من هذا الخوف بس ما تقدر. السبب ان عقلك الواعي يا صديقي المتابع ضعيف، ضعيف جدا. اذا العقل الواعي ذكي، ذاكرته ضعيفة ومحدودة وضعيف، لا يملك اي تأثير عليك وعلى نفسيتك وعلى بدنك وعلى الظروف المحيطة من حولك. اما العقل الباطن فموضوع مختلف تماما. اولا العقل الباطن غبي، غبي من جد، ما يعرف يفرق بين الصح والخطأ، ما يعرف يفرق بين المضر والنافع. إذا يبغى ينفعك ينفعك، وإذا يبغى يوديك في داهية يوديك في داهية. وعلى فكرة معظم الأشياء مثل الفوبيا والوساوس والأمراض النفسية ترى العقل الباطن هو السبب وراها، لأن الفوبيا يا صديق المتابع أو الخوف أصلا بشكل عام هي مجرد فكرة. على سبيل المثال تقول أنا خايف جدا أني لا أقبل في الوظيفة الفلانية، أو خايف جدا أني ما أقدر أحقق الهدف الفلاني. لو ترجع تركز في الموضوع راح تكتشف أن الخوف مجرد فكرة، ما هي واقع حقيقي. يعني أنت للحين ما رفضت فعلا، وانت للحين ما فشلت في تحقيق هذاك الهدف فعلا، للحين ما بعد صار الحدث، ولكن الخوف هذا كله هي عبارة عن فكرة. وممكن البعض يقول لا، هي الخوف مشاعر ميب أفكار. حبيبي المشاعر هي أفكار أصلا، ولكنها قوية جدا لدرجة أن يكون لها تأثير على البدن واستجابات نفسية وفسيولوجية. يعني مثلا الحزن، الحزن هو عبارة عن فكرة، وقد تكون فكرة عن شيء حصل في الماضي، فبمجرد ما تطري الفكرة على بالك وتبدأ تعيشها ستشعر بالحزن، وقد تصل إلى مرحلة أن جسمك يتفاعل مع هذه الفكرة ويبدأ يذرف الدموع وما إلى ذلك. فالمشاعر يا صديقي المتابع عموما هي أفكار، والخوف والهلع والقلق والتوتر وكل الأشياء هذه عبارة عن أفكار. والمصيبة أن عقلك الباطن هو السبب وراء هذه الأفكار، ومثل ما قلت لك هو غبي، ما يميز، ما يعرف أن هذه الفكرة قد تضر صاحبها أصلا، وبالرغم من هذا يتبناها. هذه النقطة الأولى، غبي. النقطة الثانية، شفت هذا الغبي؟ لديه ذاكرة حديدية، وخذ المعلومة الصادمة جدا اللي قد صدمتني أيضا أول ما عرفتها، وهي أن كل شيء مر على حواسك الخمس، شيء شفته أو سمعته أو شممته أو تذوقته أو استشعرته، مخزن في الذاكرة اللاواعية يا صديقي المتابع. كل شيء مر مخزن في عقلك الباطن أو عقلك اللاواعي عموما. اللغات الصينية واليابانية والكورية والفرنسية، كل جملة انقالت في لغة غير العربية أو غير لغتك الأم تخزنت في ذاكرتك اللاواعية. الأصوات، نبراتها، مستوياتها، أنواعها، خاماتها، كله تسجل، كل شيء تسجل من وجيه وأماكن، كل شيء حرفيا كل شيء. هذه أحد أكبر قوة عقلك الباطن، سجل كل شيء. ولكن لو بتقول ليش أنا ما أذكرها، لأن عقلك الواعي لا يستطيع استرجاع بس. وعشان كذا في احيانا ذكريات تسترجعها لها اكثر من 20 سنة او 25 سنة او حتى طفولة يعني، وفي بعض الذكريات حتى لو كانت امس او قبل امس ما تقدر تسترجعها، وهذا بسبب ان عقلك الواعي ضعيف. فهذه هي النقطة الثانية بالنسبة للعقل الباطن. بالمناسبة ابغى اسقط اسقاطة مهمة جدا قبل لا انتقل للنقطة الثالثة. شفت الاشخاص اللي يقدرون يقلدون جميع الاصوات او كثير من الاصوات، سواء هو ذكر ويقلد صوت انثى او طفل، او العكس تكون انثى وتقلد صوت ذكر، او يقلدون انواع كثيرة من أصوات الحيوانات، والمقاطع موجودة وانتم عارفينهم أكيد قد مروا عليكم. هذا بسبب أن عندهم القدرة أنهم يسترجعون هذه الأصوات ويقلدونها، أوكي؟ لا أقل من ذلك ولا أكثر، وأتمنى تفهم أنا وش أقصد. لأن في ناس تعزو كثير من الظواهر ويربطونها مع هذه الأصوات عشان يدللون على أفكارهم الخرافية المغلوطة، ويقول لك ها شفت صوتها تغير من كذا لكذا، وهذا أكبر دليل أنه كذا. لا مو بدليل، لا مو بدليل أبدا. حتى لو تكلم بلغة ثانية ليس دليل على الإطلاق، والناس المتخصصة عارف الكلام هذا. عموما النقطة الثالثة وهي أهم نقطة، عقلك الباطن قوي قوي جدا لدرجة أن عنده القدرة أن يؤثر على نفسيتك وبدنك والظروف المحيطة من حولك. كيف يؤثر على نفسيتك؟ يزرع عندك فوبيا من شيء معين. أنا على سبيل المثال طول عمري من المهدي يا صديقي المتابع ونعومة الأظفار وأنا أسافر بالطيارة، وفي السنة أكثر من 5-6 مرات، وهذا بسبب طبيعة الوالد الله يرحمه، كان موظف أرامكو في المنطقة الشرقية وأنا ساكن في الرياض، فكنا نتنقل دائما بين الفينة والأخرى، وطول عمري أركب الطيارة وزي الفل وزي العسل. فجأة في سنة 2013 قرر عقلي أنه يخاف من الطيارة من لا شيء، وشرب الفكرة هذا وفعلا بدأ ينتابني خوف من الطيارة. الشيء الوحيد اللي خلاني أصارع هذه الفكرة هي أني عارف أني ما أخاف من الطيارة أصلا، وأن الخوف اللي موجود فيني هي فكرة صدقها عقلي الباطن فقط ويبغى يفرضها علي، ولكن هيهات يا صديقي المتابع هيهات. وفعلا لمدة 2 أو 2.5 سنين أو يمكن أكثر شوي وأنا صارع هذه الفكرة تماما، وأكرر موضوع أنه أنا ما أخاف من الطيارة أبدا، وأفتح الشباك كالعادة وأتفرج على الإقلاع والهبوط والسحب والغيوم كالعادة، مع أني كنت أرتجف وأرتعش وأتعرق وأشياء كثيرة، ولكن ما أبغى أسمح لهذه الفكرة أنها تسيطر علي. هذا الأثر النفسي يجيب لك فوبيا، يجيب لك وساوس، يجيب لك توتر، يجيب لك قلق، هذا العقل الباطن، حتى لدرجة أنه يخلي شخصيتك ضعيفة في كثير من المواقف أو تحس بضعف وحزن في كثير من المواقف. طيب والتأثير البدني، قد سمعت بظاهرة الحمل الكاذب؟ جميع الإناث أتوقع عارفينها، ولكن أعزائنا المريخيين أصدقائي الذكور كثير منكم سمع بالحمل الكاذب وبعضكم يمكن ما سمع. الحمل الكاذب هي حالة أو ظاهرة تحصل للأنثى عندما هي تكون مقتنعة في بعض الأحيان يعني أنها حامل، وعقلها الباطن يصدق الفكرة ويبدأ يأثر على بدنها فعلا، ينتفخ البطن كأنها حامل، لا ويصير في بدنها أعراض الحامل فعلا، تفاصيل ما أقدر أذكرها لسببين، أولا خدشا للحياة، ثانيا أن أمي تتابعني ولو ذكرتها بمنتهى الشفافية والصراحة كذا قد أتعرض للتعذيب بعد رفع المقطع يا صديق المتابع. ولكن فعلا فعلا فعلا يتأثر الجسد ويستجيب لهذه الأفكار اللي متشربها عقلك الباطن. وقس أمثلة كثيرة كثيرة كثيرة، اللي يصاب بحساسية واللي يصاب بكتمة واللي يصاب بأعراض كثيرة جدا ما تخطر على بالك، وأقولك شيء قد تصل إلى مرحلة الموت أيضا، وهذا أمر مرعب للغاية. إلى هذا الحد وأكثر قوي عقلك الباطن. أما النقطة العجيبة والمخيفة أيضا هو أنه قادر على التحكم في ظروفك الخارجية. الموضوع ده يا صديقي المتابع مش لعب عيال لمؤاخذة، أكل أكل ولا لعب عيال لمؤاخذة، أكل أكل طبعا. الموضوع هذا حقيقي حقيقي. طبعا لازم أنوه أن هذه الموضوعات اللي فيها قوانين طبيعية كونية إلا ما تجد ناس كثير يفسرونها إلى مرحلة الخرافات. أحب أأكد لك أن الخرافات ما لها أي علاقة في العقل الباطن، أكواد ونقوشات وأسماء يشترونها ويتبادلونها لونها، واللي يسجل الاسم على هنا واللي يكتب يحفر هنا، هذا كله كلام فارغ. العقل الباطن هو أفكار ستؤثر عليك وتنعكس عليك في الواقع فقط. أخاف من الطيارة، أخاف من الطيارة، خلاص تصير تخاف من الطيارة فعلا، أنا حامل أنا حامل أنا فعلا، تصير المرأة حامل. إذن هذا هو الفرق بين العقل الواعي والعقل الباطن، والآن خلنا نعرف كيف نقدر نتحكم في عقلنا الباطن. There is no what if. I am pregnant. I'm not stupid. I'm not crazy. I'm tired of playing these games and it's about to be over with. I am now days away from giving birth. The baby is almost fully developed. That is what an ultrasound would look like on the right-hand side up there. After you were in treatment for a few weeks, you realized that that was just a delusion, that you weren't really pregnant. شوف يا طويل العمر، في أدوات يستخدمها عقلك الواعي عشان يحصل على المعلومات، وهذه الأدوات هي 5 حواس. عقلك الواعي عشان يعرف أن هذا الكوب ساخن لازم تستشعر الكوب بحاسة اللمس، ومنها راح يعرف عقلك الواعي أن الكوب ساخن. يحتاج حاسة النظر عشان يعرف هذا نهار ولا ليل، هذا أبيض ولا أسود، هذه دوباميكافين ولا لا، فيستخدم الحواس الخمس عشان يحصل على المعلومات. العقل الباطن عشان يحصل على المعلومات عنده أداة واحدة فقط، من خلال هذه الأداة راح تقدر تعطي عقلك الباطن معلومات ويبدأ هو يطبقها. كذا أنت تكون تحكمت في عقلك الباطن. الأداة هذه يا صديقي المتابع، وخذ الصدمة، الأداة اللي إذا استخدمتها راح تقدر تتحكم في عقلك الباطن هي عقلك الواعي. بالضبط، تي تي تي تي، مثل ما رحت جيتي. معناته عشان عقلك الباطن يصدق انك سعيد، لازم عقلك الواعي يقول انا سعيد. عقلك الباطن عشان يقتنع انك ما عندك فوبيا من الشيء الفلاني، لازم عقلك الواعي يقول انا ما عندي فوبيا من الشيء الفلاني. اسمع يا طويل العمر، هذا الكلام خطير، خطير جدا. صحيح ان الموضوع يبدو بسيط جدا، ولكن لا، يحتاج قليلا من التكنيك. لانه اذا كان بمنتهى البساطة، بمجرد ما يقول عقلك الواعي انا سعيد، عقلك الباطن يصدق انك سعيد، فمعناته هذه قوة عقلك الواعي اصلا، ما نحتاج عقل باطن وكلام فاضي. ولكن الخلطبيطة بالصلصة هو ان عقلك الباطن ما راح يصدق هذه المعلومة إلا إذا تكررت عليه. وهنا السر اللي غفلنا عنه، واللي كان هو السبب في كل المعاناة النفسية اللي كنا نعيشها، واللي كانت صادرة من العقل الباطن. قوة التكرار هي التكنيك اللي تستخدمه مع عقلك الواعي عشان تغذي عقلك الباطن بالمعلومات اللي انت تبغاها. واذا انت من الناس اللي يحب المؤامرات، احب اقول لك انك انت احد ضحايا المؤامرات بسبب قوة التكرار. في جهات كررت عليك معلومات صدقها عقلك الباطن، وبديت انت تتماشى فيها وتزاولها في الحياة. اثبت لك؟ حاضر، انا راح اثبت لك. في غرفتك الان غالبا توجد منتجات، وكثيرة بعد مو شوي، من المنتجات اللي يروجون عنها كثيرا في الإعلانات. على سبيل المثال، شامبو الشعر مثلا قد يكون هيدن شولدرز أو كلير أو بانتين، معجون الأسنان قد يكون سنسوداين أو كريست أو كولجيت، فرشاة الأسنان يا صديقي المتابع قد تكون أو باحتمال كبير جدا أورلبي، اللوشن اللي أنت تستخدمه، القهوة اللي أنت تشربها، المطعم اللي دائم تطلب منه، شركة الاتصالات اللي أنت مشترك فيها، براندات الملابس اللي أنت تلبسها، سيارتك اللي أنت تقودها، جوالك اللي أنت تملكه، المنتجات اللي قاعدين نتكلم عنها يا صديقي المتابع، وغيرها الكثير، مثل ديتول بعد برضو من أشهر المنتجات. غالبا هي موجودة في حياتك، والسبب وراء ذلك هو أنك أحد ضحايا الإعلانات وأحد ضحايا قوة التكرار. طبعا الأمثلة كثيرة كثيرة يصعب حصرها، ولو تبدأ تفكر في كل شيء أنت تعيشه في حياتك، من أفكار واعتقادات ومبادئ وخطط مستقبلية أنت حاطها، غالبا بقوة التكرار. مو إحنا نشوف دائما أن اللي أبوه ضابط ولده ضابط، واللي أمها محاضرة في الجامعة أو معلمة، غالبا البنت تطلع معلمة أو محاضرة. كثير نشوف أولاد يتأثرون بآبائهم. طبعا أولاد يعني بنات وشباب، وآباء يعني أمهات وأبهات. أوكي، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. السبب وراء ذلك يا صديقي المتابع هو أنه تكرر عليه هذا المشهد، تكررت عليه هذه الموضوعات، فلذلك هو تأثر بأبوه وصار مثله أو حوله. يلا عشان ما نبالغ، قوة التكرار إذا أدركتها وعرفت كيف تستخدمها صح، حتغير شيء كثير من حياتك. فيلم اسمه فوكس، من أجمل وأبدع الأفلام اللي صورها ويل سميث. تحذير، في حرق بسيط للي ما شاف الفيلم، اليوتيوب حاطين لك خاصية جميلة تقدر تقول أها وتسوي سكيب. خلصنا عشان ما تصايح عندي في التعليقات. الفكرة أن ويل سميث أحد أعضاء منظمة إجرامية تستخدم أسلوب النقطة العمياء في السرقة من أي شخص. أسلوب النقطة العمياء دائما يستخدم يسمونه الماجيشن، يحاول يثبت لك انه مشعوذ وساحر ومعاه جن، وهي في النهايه تركات يسويها باستخدام النقطه العمياء. الشاهد في القضيه يا طويل العمر، في مشهد في الفيلم، مشهد هذا عجيب جدا وكان يتكلم عن قوه التكرار. ويل سميث حضر مباراه كره امريكيه مع حبيب، وكانوا في صاله VIP. في نفس الصاله كان في شخص ثري جدا مدمن قمار يا صديقي المتابع، وقمار اقصد فيه الجامبلينج، انه يراهن مين بيفوز ومين بيكسب ومن ذا الكلام، وكل واحد يدفع فلوس ويتراهنون. مثلا انه يلا الفريق الاخضر الآن بيسجل، ها تراهن على $1000؟ إيه أراهن. ويلا ما سجل الفريق، عطني الألف، سجل أخذ الألف، وما إلى ذلك. فصار ويل سميث يتراهن مع هذا الشخص، وكل شوي ويل سميث يخسر، وبمجرد ما يخسر ويل سميث الرهان يرجع ويقول double or nothing، وهذا الأسلوب يستخدمونه في الجامبلينج، إنه يلا أرجع أتراهن معك بدبل المبلغ اللي تراهنت عليك في الأول. يعني على سبيل المثال، أتراهن أنا وياك $1000، خسرتنا الرهان، أقول لك double or nothing، فيصير الرهان على 2000، وهكذا. فبدأ يتضاعف المبلغ، وكل شوي ويل سميث يخسر، لين وصلوا إلى $1,000,000 وخسرها ويل سميث. تخيل، فلما خسر $1,000,000 قامت حبيب تتهز تقول خلاص وقف مشينا، أنت خسرت كل شيء. فهو قام كذا وعلى أساس زعلان وبيطلع من القاعة، بعدين كذا قامت تاكل فيه وتشرب، ورجع ثاني مرة قال double or nothing $2,000,000. هذاك مبسوط قاعد يمارس القمار، وهذا خسران في كل الرهانات اللي راح. فالتفت عليه وضحك قال له ما أتوقع أن عندك أصلا 2 مليون. قال ما تتوقع؟ أوكي جيبوا 2 مليون يا شباب. وفعلا جابوها 2 مليون دولار in cash. أيوة حمي الوطيس. قال له شوف أنا براهنك رهان ما قد سويته في حياتك أبد. هذا ويل سميث يقول للشخص الثري ذاك. قال له أراهنك أنك تختار رقم من أرقام اللعيبة اللي موجودين في الملعب. حلوين؟ حلو. وسجل الرقم انت على ورقة وانا اراهن اني اعرف الرقم اللي انت اخترته. في واحد قال نو واي مستحيل. قال لا لا لا لا مو انا اللي راح اقول لك وش الرقم اللي انت اخترته. حبيبتي هي اللي بتقول الرقم بالنيابة عني. يعني انت اللي بتختار رقم وهي اللي بتخمن وانا اللي بدفع. الثاني قال يور كريزي انت مجنون حرفيا احتمال خسارتك جدا جدا عالي. قال انت اختر ومالك دخل. التفتت عليه حبيبتي قالت انت مجنون مجنون. قال لها ارجوك اذا اختار رقم خمني وش الرقم. قالت ما راح اسوي شيء زي كذا انت ما انت صاحي. وحاولت تطلع. المهم جلس يترجاها ويل سميث انه ارجوك اقبل الرهان واذا اختار رقم خمني. المهم نشب لها كرر عليها لين وافقت. فابتسم الثري ومبسوط اخذ الدربيل وبدا يناظر الملعب. شاف اللعيبة اللي هناك شاف اللعيبة اللي هنا شاف اللعيبة اللي هناك. في النهاية قال اخترت وسجل الرقم. قام ويل سميث قال يلا خذي المنظار واختاري. مسكت هي المنظار منه يا أخي أنت مريض. وقالت له اسمع أنا بختار الرقم بس بعدها لا أعرفك ولا تعرفني أوكي. قال لها أوكي مو مشكلة بس اختاري. خذت المنظار وجلست تتفرج على اللعيبة يمين ويسار لين طاحت عينها على واحد من أعضاء المنظمة اللي يشتغل معهم ويل سميث. عرفت إن في الموضوع لعبة. فلما شاف تفكت المنظار ابتسمت رجعت إلا والله هو. قالت خلاص أنا عرفت الرقم اللي أنت اخترته. قال لها وش الرقم؟ قالت 55 55 هو الرقم اللي أنت اخترته. هو لما قالت كذا قال no way وبدأ يضحك ضحك هستيري إنه واو شعور الدوبامين عنده يا صديقي المتابع ارتفع وانبسط جدا. طبعا ثري مين فارقة معه 2 مليون دولار لكنه انبهر إنه how did you do this كيف اخترتي الرقم هذا كيف. فلما أخذ ويل سميث الفلوس وطلعوا وفي طريق رجعتهم قالت لحبيبته في شيء أنتم سويتوه مو معقولة كيف اختار الرقم 55 وكيف هذاك كان موجود في الملعب وإيش السالفة. قال لها شوفي يا طويلة العمر والسلامة الرجل هذا من أول ما طب المدينة وحنا مستهدفينه عارفين أنه مدمن قمار فقلنا راح نسرقه عن طريق المقامرة واللي سويناه أنه من اللحظة اللي طب فيها المدينة بدأنا في إرسال رسائل لعقله الباطن ممثلة على الرقم 55. فأول ما دخل الفندق اللي سكن هو فيه كان في الثريات معلق الرقم 55. غرفة الفندق اللي سكن فيها كان رقمها 55 وكانت في طابق 55. الشارع اللي كان موجود عليه الفندق كان رقمه 55. السيارة اللي كان يتنقل فيها في المدينة واللي برضو انقلتها للملعب كانت لوحاتها 55. وأخذنا سيارة إعلانات خليناها تمر أمامه مكتوب عليها الرقم 55. وهذا الشخص لما كان واقف عند الإشارة خلينا أحد أعضاء المنظمة يضرب بوري بصوت جدا عالي وملحوظ عشان نخلي الثري يلتفت على السيارة. وفي السيارة كان في ولد شايل الرقم 55 وكذا وكذا وكذا وكذا وبدأ يعدد لها الرسائل اللي كانوا يرسلونها له ولعقله الباطن. يقول فلما وصلنا الملعب قال لها حتى الموسيقى اللي كانت تشتغل في الخلفية في الغرفة الفي اي بي اللي كنا فيها نتابع المباراة كانت بلغته اتوقع الصينية وكانت الاغنية تردد الرقم 55. فلما وصلنا عند لحظة الرهان ما كان علينا الا اننا نلبس واحد من اعضاء المنظمة الرقم 55 ونخلي شكله جدا ملفت عشان وهو يبحث عن هذا الرقم يلفته هذا الشخص فيختار الرقم 55 اللي هو رقم يعتبر مألوف لعقله الباطن. فاختار الرقم وكسبنا فيها. صديقي المتابع هذا مو بمشهد سينمائي في فيلم ومن وحي الخيال. هذا الكلام فعلا حقيقي ومثل ما قلت لك أغلبنا ضحية من ضحايا التكرار وغالبا كثير من تفاصيل حياتك اللي أنت تعيشها هي بسبب رسائل تكررت على عقلك الباطن. فعشان كذا تلقى الإيجابيين دائما يركزون على أنه انتبه أن تكرر جمل سلبية أو انتبه أن تكرر أفكار سلبية أو تشوف أشياء سلبية. لأن التكرار يا صديقي المتابع قد تفهم مني أنه هو تكرار أنه مثلا أنا حزين أنا حزين أنا حزين أنا حزين أوكي هذا نوع من أنواع التكرار. لكن التكرار اللي نتكلم عنه هو التكرار الواعي والتكرار اللاواعي واللاواعي أهم وأخطر. على سبيل المثال شبكة نتفليكس تكرر رسائل خطيرة جدا سعار جنسي إلى درجة مو طبيعي وشذوذ جنسي إلى درجة شذوذ أطفال. فالرسائل هذه اللي تتكرر عليك أنا أعرف أنك أنت ترفضها أعرف أنك ضد هذه المشاهد اللي قاعدين ينقلونها ولكن المؤلم والخطير هو أنها تتكرر على عقلك الباطن لدرجة أنه يصير الموضوع بالنسبة له طبيعي، فيصير ما عاد يستعر من لقطات الشذوذ. فعشان كذا أنا قاطع تماماً أي مسلسل أو فيلم من إنتاج هذه الشركة. ما عندي مشكلة اشترك فيها، تابع الأفلام اللي تبغى، ولكن الأفلام اللي هي تنتجها احذر منها يا صديقي المتابع. فنرجع لموضوع التكرار. التكرار مو شرط يكون بالشكل اللي وريتك إياه. التكرار مثل ما قلت لك يكون عن طريق أشياء لا واعية. مثلاً تقوم في أحد الأيام تقول أنا أحس إني اليوم حزين، بعدين تنزل وتتكلم مع أهلك تقول اليوم أنا أحس إني حزين، بعدين تكتب تغريدة في تويتر حزينة أو رتويت لتغريدة حزينة، بعدين تسمع أغنية حزينة، بعدين تنام ويجي بكرة تتكلم مع أصدقائك تقول أنا أمس كنت حزين، بعدين تشوف فيلم حزين، بعدين تتذكر أشياء حزينة، تبدأ تكرر بهذا الشكل لين يقتنع عقلك الباطن إنك حزين ويبدأ يدخلك في دوامات حزن غير منتهية. فإذا كررت إنك حزين ستصبح حزين، وإذا كررت إنك ثري ستصبح ثري، وإن كررت إنك فقير عاجز لا تستطيع أن تحقق هذا الشيء أو ذاك الشيء، فعلا ستصبح فقير وعاجز ولن تحقق هذا الشيء أو ذاك الشيء. فلذلك حاول تستخدم أسلوب التكرار عشان تؤثر على عقلك الباطن، ولا تكرر جملة سلبية، كرر جملة إيجابية. مثلا لا تقول أنا ماني حزين، لا قل أنا سعيد، أنا مبتهج، أنا بخير، أنا بنعمة، الحياة جميلة، حياتي جميلة، المستقبل اللي راح أعيشه جميل. كرر الجمل الإيجابية. طيب قلت لك أن عقلك الباطن يقدر يتحكم حتى في ظروفك الخارجية، خلني أقول لك كيف. هو لما يشرب فكرة معينة ويصدقها ويؤمن فيها يبدأ يأثر عليك ويخليك تتصرف من منطلقات هذه الفكرة. يعني أنا بعطيك مثلا مثال بسيط جدا وأعتقد أنه راح يوضح القضية وبتتفق معي فيه. لما تسوي مقارنة بين شخصين، شخص سلبي جدا ويعتقد أن الحياة كئيبة ومستقبله جدا مظلم وكئيب وأنه مو قادر أنه يحقق أي شيء هو يبغاه، وتقارنه مع شخص ثاني إيجابي جدا ويعتقد أن الحياة فيها أمل ومؤمن أن رب العالمين بيسر له كل شيء وأنه بيحقق كثير من الأشياء وبيغير حياته للأفضل، بذمتك هل تعتقد أن هذا الشخص السلبي راح يسعى في الحياة مثل ما يسعى الشخص الإيجابي؟ أبداً. والسبب هو أن عقله الباطن صدق هذه الفكرة وبدأ يعكسها هو على واقعه لدرجة أنه أثر على تصرفاته. طيب أزيدك من الشعر بيت. هذا الشخص السلبي لن يستطيع أن يصل للفرص الموجودة في الخارج بسبب أنه عاجز فكرياً ومشكك في نفسه تماماً. الشخص الإيجابي على العكس تماماً راح يحاول ويحاول ويحاول لين يوصل للفرص اللي قد يصنع منها التغيير في حياته. ولما شرحت كتاب قوة عقلك الباطن في الإنستغرام ذكرت مثال مر على كثير مننا، لما نروح نطلب فلوس من آبائنا أحياناً تروح تطلب الفلوس وأنت مقتنع أنهم راح يوافقون ويعطونك إياها بالرغم من أن المبلغ يكون كبير أو الحاجة اللي أنت طلبتها تكون مرة صعبة، واللي يصير أنهم فعلا يوافقون على هذا الشيء الصعب أو يوافقون يعطونك هذا المبلغ الكبير. وأحيانا نروح نطلب أهالينا مبلغ أقل من هذا ومقدور عليه جدا، ولكن نكون من جوا مشبعين أننا راح يجينا رفض وأن أهالينا ما راح يعطونا هذه الحاجة أو هذا المبلغ، والصدمة أنه فعلا ما يعطونا هذه الحاجة أو هذا المال. صدقني السبب بنسبة كبيرة يعود لعقلك الباطن. ليه؟ لأن إذا صدق أنهم بيوافقون حتى لو كان المبلغ عالي أو الحاجة مستحيلة أو صعبة، يعني مو مستحيلة، راح يخليك تتعاطى مع هذه الفكرة بشكل إيجابي لدرجة أنه بيخليك تحاول مرة ومرتين وثلاث لين يوافقون، أو تستخدم عدة أساليب في الإقناع عشان يوافقون، وفعلا تلقاهم في الأخير يوافقون. والعكس هو الصحيح، لو تروح وأنت مقتنع أنهم راح يرفضون بمجرد ما يقولون لا قال إيه أوكي أنا عارف أنهم راح يرفضون وتنسحب من المحاولات تماما، والسبب وعقلك الباطن. وخلني أختم بهذه القصة وبشكل سريع اللي ذكرها جوزيف ميرفي وكانت جميلة القصة هذه عالقة في ذهني إلى اليوم. يقول في أحد الأيام كنت طالع أنا من الجامعة، طبعا هو كان محاضر في الجامعة، ويقول كانت معي إحدى طالباتي وكنا نمشي كذا في طريقنا إلى منازلنا، يعني مرينا على محل يبيع شنط وكان براند غالي. فيقول هي فجأة كذا وحنا نمشي وقفت وجلست تتأمل الشنطة اللي موجودة في العرض، وبعد مدة من التأمل التفتت وبدت تمشي معي. قالت شفت هذه الشنطة يا تيتشر؟ قالها إيه؟ قالت أحب شنطة إلى قلبي ولكني أعلم أني لن أستطيع أن أحصل عليها، فهي باهظة الثمن. يقول أنا قلت لها اعكسي الجملة. قالت إيش؟ قال اعكسي الجملة قولي سأحصل على تلك الشنطة. قالت لها لكنها غالية، غالية جدا لدرجة أني ما أقدر أحصل عليها. قال لها أنت اعكسي الجملة وبس، ما أنت خسرانة شيء، مو أنت تقولي غالية ما أقدر أحصل عليها، بدال ما أنك ما راح تحصلين عليها وتقولين أنت برضو لن أحصل عليها، خلاص اعكسي الجملة وبس. قال لها مو بس كذا، أي جملة سلبية في حياتك اعكسيها إلى جملة إيجابية وكرري كل ما طرت في بالك هذيك الفكرة، اعكسيها وخليها إيجابية وحاول تعيشين هذا الشيء على أنه حقيقي. تجيك فكرة أنا عاطل في البيت ما راح تجيني وظيفة، لا اعكسها. إذا جاتك فكرة أنك عاطل قل راح ألقى وظيفة إن شاء الله، راح أكون موظف، راح تجيني الفرصة، وبس خل الموضوع يمشي. لما تكرر هذه الأشياء الإيجابية مثل ما قلت لك، الفكرة اللي تكررها على عقلك الباطن يصدقها ويعكسها على واقعك. يقول جتني نفس البنت بعد مدة من الزمن، قالت لي تيتشر شفت الشنطة اللي كلمتك عنها في ذاك المتجر؟ قال لها إيه. قالت أهداني إياها حبيبي في عيد عيد ميلادي الأخير. يقول ففرحت أنها تحقق لها هذا الشيء. غالبا يا صديقي المتابع اللي صار أنها شالت من بالها فكرة أنه مستحيل أن أحصل على هذه الشنطة. فصارت مثلا طبعا أنا أتوقع أنها إذا قابلت أمها وأبوها قالت شو رأيكم تهدوني ذيك الشنطة، إذا قابلت صديقاتها قالت والله الشنطة ذيك عجبتني، حبيبها وهم يتكلمون مثلا على الأشياء اللي هو يحبها ولا اللي هي تحبها ذكرت أنها مغرمة بهذيك الشنطة وقالت أنها صعب علي الحصول عليها، فزرعت في بالها فكرة أنه يحقق لها هذا الشيء اللي هي تحبه، وفي النهاية جتها الشنطة. لذلك حط في بالك أن الحاجة اللي أنت تبغى تحققها في حياتك مو شرط تحققها بالشكل والطريقة اللي أنت تتخيلها. يعني على سبيل المثال أغلبنا يبغى وظيفة، ممتاز. لما تيجي تسأل نفسك ليش تبغى وظيفة تكتشف أنه هو يبغى دخل مادي كويس. طب ممكن ما تجيك الوظيفة ولكن تجيك فرصة تجارة، ممكن ما تجيك الوظيفة ولكن تجيك فرصة أنك تشتغل على مشروع أو تكون شريك في بناء مشروع وفي النهاية تحصل على فلوس. فمو شرط يتحقق الشيء اللي أنت تبغاه بالطريقة اللي أنت تبغاها. الخلاصة اللي أبغاك تطلع فيها من هذا الفيديو، الأفكار والجمل اللي تكررها على عقلك الباطن راح يصدقها بعد مدة من الزمن وراح تنعكس على واقعك. وأبشرك أنا صار معي نفس الشيء، راح خوفي من الطيارة وكان عندي وسواس الموت واستمر معي لمدة 5 سنوات وبدون ما ألجأ لأي أحد غير رب العالمين تخلصت منه بسبب أني كنت أكرر هذه الفكرة، ما فيني شيء، أنا مطمئن، أنا سليم، انتهى الموضوع. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب الجميل واللطيف جدا. إذا أعجبك وتحس في ناس ممكن يفيدها هذا الكتاب شاركها معهم، واللايك اللي راح تعطينا يا صديق المتابع يعبر لنا عن شكرك وامتنانك يا عسل. ومثل ما قلت لك في بداية الفيديو إذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم. أيتها الشفافة اللماحة العادلة البريئة، أيتها الشهية البهية الدائمة الطفولة.